بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بكم. النهارده هننزل في اعماق البحر الاحمر. حدش منكم لبس بدلة غطس ونزل في البحر الاحمر عند محمية راس محمد؟ قليلين اللي بيروحوا هناك واللي عندهم مهارات غطس ويشوفوا عجيب عالم. اعماق البحر عبارة عن عالم، عالم بنباتاته وحيواناته بكائناته بقوانينه بشره بخيره، عالم. ساعات يتهيألك انه جنة من الجمال اللي هتشوفه، الوان اللي هتشوفه، لكن بعد كده تحس انه هو حلبة صراع، وانك في هذا العالم اما اكل او مأكول. الجمال اللي في اعماق البحر هو التنوع العجيب في الاسماك واحياء البحر، وبالذات البحر الأحمر غني جدا بالشعاب، شعاب المرجانية دي بالنسبة للسمك هي مجمع سكني، مجمع سكني، هي بيت، والملجأ اللي بتلجأ إليه وتنام فيه تتوالد تتزاوج أكن جيش، وله هيئة أركان هي المقرها الشعاب المرجانية وأنواع. في الشعاب الصلبة وفي الشعاب الرخوة بألوانها الزاهية الجميلة، وفيه بقى الرخويات بأنواعها اللي سكنة الشعاب المرجانية. المرجان نفسه هو أحد الكائنات الرخوة اللي هو ساكن جوه البيوت الصغيرة دي اللي هي بنسميها الشعاب. الاسفنج كائن رخوي ساكن برضه في الشعاب. وغير دول فيه انواع بقى ملهاش اخر في البحر، بقى العوالق اللي هي في البحر دي وكلها كائنات حيه. البيض بيفقس ويطلع جميل من كل نوع، لو تجيب ميكروسكوب وتشوف ما تخلصش، هتلاقي عالم عالم عالم من العوالق الصغيره الدقيقه اللي انت ما تشوفهاش، واللي هي بيبقى السمك يعتمد عليها في غذائه. وكذلك برضه سكان الشعاب اللي هي المراجين والاسفنج والحاجات دي كائنات رخوه تعتمد على انها تهبش الحاجات العوالق الرفيعه دي وتتغذى عليها. انواع السباقه والافتراس والعدوان، حتى تلاقي كوافير في الاعماق شغلته يجي السمك فيلاقي وصيفات زغننين حلوين عشان يفلوا وينظفوا السمك الكبير، وكل سمكه تاخد وضع كده اكنها قاعده على كرسي المزين، تاخد وضع كده فيجي على طول وصيفات انواع معين من السمك الصغير شغلته يفلي بقى بقها ومناخيرها والخياشيم ومش عارف يجملها وكده، وبعد كده تمشي وتيجي سمكه ثانيه تقعد تعمل كده. ده عالم، عالم عجيب. واحنا بقى ايه، احنا مش عايزين نضيع وقتكم ونشوف احسن. اللي شايفينه ده اعماق البحر الاحمر عالم، عالم ملوش اخر. شوف التشكيلات، كل مجموعة تشكيل، على اليمين ده الشعاب بانواعها، وعنوانها وقلنا ان الشعاب المرجانية هي في الواقع مجمع سكني هائل للحيوانات الرخوية زي الاسفنج والمرجان، وايضا للاسماك بانواعها. وفيها الشعاب الرخوة الملونة وفيها الشعاب الصلبة، بالنسبة للسمك البيت اللي بينام فيه ويتزاوج فيه ويبيض فيه الأنمون حيوان رخوي، ودي كلها حيوانات الأنبوبية، دي بيسموها الحيوانات الأنبوبية، وهي عبارة عن حيوانات الرخوية، كل حيوان ده عايش في أنبوبة يطلع ويرجع يخش تاني. فرج مفيش منظر زي التاني، شوف الشمس داخلة لغاية القاع. دي الأسماك الزجاجية في تشكيل، وده ريد ماوس جروبر فيش، ده اللي هو بيحمي الأسماك الزجاجية، لكن في نفس الوقت لما يجوع يأكل منها، مفيش حماية بلاش، مفيش حاجة بلاش. إنما أي سمكة كبيرة تانية تيجي على طول، السمكة اللي بنقول عليها ريد ماوس جروبر فيش ده الاسم الإنجليزي بتاعها، معرفش الترجمة ايه بالظبط بقى في المجمع اللغوي، الاسامي ملهاش اخر هنا بقى. ده هو الريد ماوس جروبر فيش اللي قلنا عليه، او السمكة الكبيرة ذات الفم الاحمر. متلاحظين التشكيلات، السمك دايما يمشي في تشكيلات، هنشوفها دلوقتي. ده سمك الانسيس، وسمك الانسيس له العدو اللي عايش عليه، وهو سمك الجاك، سيلفر جاك وبلاك جاك، اللي هو سمك الجاك الفضي والاسود، وهو في الواقع سمك واحد بيتلون، هنشوفه لغاية دلوقتي، هنشوفه كمان لحظة. ده الانسيس، سمك الانسيس اهو، ده الجاك، وده بيتلون، انت شايفها دلوقتي قدامك فضية، ممكن تقلب تبقى سودة، وممكن تبقى منقطة اسود على ابيض، وده بيعيش على الانسيس وبيأكله. هذا الجاك، لكن لما يبقى موجود السمك ذو الفم الاحمر، شوف ده بقى، شوف قاعد مستني دوره ازاي، ده ملعون، ده عامل كمين برضه، ممكن يفترس اسماك الانسيس، وممكن كمان يفترس الجاك، ده اقوى الكل، ان هو اعمل كمين، ده ملعون. شوف السمكة العجيبة دي، سمكة العقرب سكوربيون، بتقلد الايه الشعاب، عاملة كأنها زي الشعب كده وهي ماشية بلون الشعب، لكن هي مفترسة وملعونة، سمكة العقرب. لو السمك يعمل تشكيل وبعدين يتخذ دايما خط موحد، ديا التريجر فيش او سمكة الزناد، وديا الريد جروبر فيش اللي حكينا عنها ذو الفم الاحمر ده، شو بيشدها من ورا ازاي. بيقرم ديلها الريد جروبر فيش او ذو الفم الاحمر ده، مفترس ما ما يخافش من حد. شوف شوف السمكة الوحيدة دي مش لوحدها خالص، هي تعيش وحدها كده، وبعدين ما تصدق تلاقي أنبوبة ولا حاجة تروح داخلة بيتة فيها، هتخش جوه الأنبوبة دي، شوفوا هتعمل ايه. شوف ازاي خلاص وهتتاوب وتنملها، تقول لها تعسيلة جوه الايه انبوبة. سمكة وحيدة دايما تلاقيها وحيدة كده. نابليون بجلالة قدره السفن الغارقة في البحر الأحمر تحولت إلى مسابح. شوف نابليون بقى مهم، وحواليه الرمورة بتنظف، هذه الرمورة دي الصغيرة دي. السفن الغارقة في أعماق البحر الأحمر تحولت إلى مسابح وغرف سكنية وبيوت وملجأ للأسماك. شوف سمكة الرمورة هتلف حواليه تنظف. والشعاب بدأت تنتشر على السفينة الغارقة أيضا، وتحولت أرض السفينة إلى شعاب. شوفوا أرض السفينة نمت عليها الشعاب الحمراء الرخوة، وهنلاحظ ان دي السمك الفراش الاصفر ده، ابو دي الاصفر ده اسمه باتر فلاي فيش، وده فيه انواع وفصائل ملهاش اخر. السمك بيستعمل الغرف دي يخش يبيض فيه. شوف نابليون تقيل قوي قوي مهم، حاسس انه حاجة كبيرة خالص. شوفوا بقى التشكيل دايما موحد ماشي في اتجاه واحد، دليل على ان له زعيم، ولان في لغة بيتخبوا بيها فيوحدوا المسار، يمين دور شمال دور الى الامام سر الى الخلف سر الى اخر، لازم في لغة، لان التشكيل نفسه بيبقى له اتجاه موحد. ده السمك الرمح او سمك السهم دارك فيش، اللي هو رفيع زي السهم ده. شوف بقى ماشي في تكتلات ازاي وتشكيلات، وكل شويه يغير الاتجاه، ولما غير الاتجاه يبقى لازم كله يغير الاتجاه، دليل على ان في نوع تفاهم او في قياده معينه تصدر امر كله يطاوع، فيغير اتجاهه كله مره واحده. شوف مره واحده غير اتجاهه، تشكيلات عجيبة. وساعات يعملوا أشكال في قاع، شكل سمك شكل كورة شكل حلزون. شوفوا بيشوفوا بيعمل أشكال إزاي، بيعمل أشكال جوه في قاع المحيط، يرسم حاجات بأجسامه. أهو شوف زي السمك كله عامل القطيع عامل شكل سمك، وبعدين يتغير يعمل شكل تاني. حاجة غريبة خالص، تشكيلات عسكرية بقى متقنة. وهو سمك رفيع صغير كده كل واحدة زي السهم. ده بقى سمك الديك، وبيسموه سمك السبع برضه، لاين فيش، وده مفترس بيصل لأحجام كبيرة. والريش اللي فوقه ده اللي على الظهر ده المشرع ده سام، وفي إبرة فوق كده لو حطيت إيدك تغز في إيدك وتعمل سم. وده لوحده عيلة كبيرة بقى بأنواع وفصائله، لاين فيش أو سمك السبع أو سمك الديك.

على ارتفاع 10,000 قدم في الجو اللي ما فيهوش حد خالص اعلى من ايفرست بمراحل. بص اللي فيه عناكب وحشرات وبتاع متجمده تحطها في جو تدفيها تبص لها صحصح التاني، وتلاقي فيه حروب لقاح وتلاقي جراثيم كل ده في الجو اللي فوق. في حياة، في حياة في قاع المحيط اللي ما فيهوش اكسجين وضغط الجو مشرق الحرارة فظيعة قد الغليان 6 مرات. بص لاقي فيه كائنات عايشة ازاي ولا اكسجين ولا حاجة، عايشة باسلوب كيماوي تاني خالص ونوع اخر من الانزيمات اللي بتتعامل مع الغازات الكبريتية اللي تحت. فأكيد الاحتمالات بالنسبة للكون احتمالات لا نهائية. ده احنا عندنا ان دي استحالات، لا ما فيش استحالة على الله سبحانه وتعالى، ده العليم القادر اللي ما فيش حدود لمشيئته ولا لقدرته ولا لإبداعاته. ففين تفين احنا فين فين، ده احنا لسه ما وصلناش من العلم حاجة، ويدوبك يدوبك ايه وما أوتيته من العلم إلا قليل، يدوبك احنا ايه نقطة في محيط، نقطة في محيط، والمحيط لا نهائي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام.